بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق الثمرات. موقع الرباني. ذوق الثمرات. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ذهاب إلى مقاصد العبادات، غوص إلى أسرار العبادات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. طعم جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق وحق ألقى بها الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم واجزه عن أمة الإسلام خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة بيده الكريمة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وكيف حال القرآن في حياتكم؟ في النهاية، وهذا آخر كلام في موضوع التدبر، ازاي تعرف ان انت فعلا بتتدبر؟ القضية مش قضية انك انت جبت كلام جديد محدش قاله قبل كده، مش ده الموضوع. زي ما قلنا ان البحث في الذوق، في تذوق العبادات للعمل، لكي تعمل، لكي يحصل منك قربة الى الله. كثيرا ما نقول فرق بين المنة والحجة، بين النعمة والفتنة. الفرق بين المنة والحجة أن كل فتح يفتحه الله عليك في دين أو دنيا إذا قربك من الله وأقامك بين يدي وزادك من الطاعات يبقى منة، وإذا أبعدك عن الله وعطلك عن الله وشغلك عن الله ودفعك إلى معصية الله يبقى حجة. كم من أناس يفتى عليه ويبتلى بالغرور والكبر يبقى حجة، مش منة، يبقى فتنة مش نعمة. لذلك أول ثمرة من ثمرات التدبر البكاء. ودايما لما أقول البكاء أقول مش الصراخ اللي بنسمعه في المساجد عند الدعاء، ان الناس يسمعوا القرآن محدش يبكي، ونيجي عند الدعاء كلام الناس، الناس تصوت وتصرخ ويتملي المسجد بالعويل، بيبكوا على ايه دول؟ هم اللي يسألوا عن الكلام ده. لكن القضية في ايه؟ البكاء بقى قال ايه في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في القرآن بقى قال الله واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هو ده ثمرة التدبر. النهاردة ناس كتير تتساءل، أنا ما ببكيش ليه؟ والجواب إن العيب في قلبك. القضية مش قضية إن الإنسان ينهنه ويبكي، وإنما إذا امتلأ القلب خوفا من الله فاضت العين. إذا استشعر، إحنا بنقول البكاء مش خوف بس، لا، ده ممكن أحيانا الناس بتبكي عند آيات الجنة مش عند آيات النار شوقا. في ناس بتبكي عند الآيات التي فيها وصف الرحمن جل جلاله، آيات الجمال والجمال والجمال، آيات الجلال والجمال، يبكي شوقا إلى الله، شوقا لرؤية للنظر إلى وجه الله الكريم يبكي. البكاء مش بس خوف ورعب من الذنوب والمعاصي، مش بس كده، ده أحد أنواع البكاء. للبكاء دواعي كثيرة. أيضا من ثمرات التدبر الخشوع. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، قال سبحانه وتعالى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الحسن البصري بيقول ايه؟ من أوتي شيئا من العلم ثم لم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. اضحك عليك. الخشوع، الخشوع والانكسار، انكسار القلب بين يدي الرب. أيضا من الثمرات اجتماع القلب والفكر. إخوتي، الإنسان له عقل يفكر، وليست لهذا العقل آفاق محدودة إلا ما حرمه الشرع. ممكن إنسان يقعد يفكر ويفكر ويفكر ويفكر في المباحات، إيه اللي يلم شتات العقل ده ويجعل العقل والقلب حتة واحدة؟ القرآن. حين يفكر العقل ويتأثر القلب، قال سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وإحنا حققنا بعد قبل كده الكلام في أن القلب يرى وأن القلب يسمع. القلب يرى بنص كلام الله جل جلاله، قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب يسمع أيضا بنص كلام الله تعالى،